فقهه رحمه الله رحمة واسعة. الحديث يوضح هذا العنوان. صبية اسمها مخالد وتلعب بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداعبها ويراعيها كما سنرى. قال: من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، يعني كل هذا مشروع وارد من باب الرحمة والرأفة ومن باب حسن التعامل مع الصغير والكبير. والحديث عن أم خالد رضي الله عنها بنت خالد بن سعيد بن العاص. أم خالد وهي كنيت بولد لها من الزبير بن العوام، أبوها اسمه خالد أيضا بن سعيد بن العاص، أسلم مبكرا كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة، وهاجر الحبشة، ولدت هذه الصبية في الحبشة، ثم رجعت مع من رجع بعد الحبشة في عام خيبر. ولما رجعت من الحبشة كانت ممن حمل تحية وسلام ملك الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو الملك الحبشة ودعهم حين سفرهم وسلم عليها وحملها أن تبلغ تحيته وسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: أتى بي أبي، في بعض الأحاديث هنا أتي بي، وفي حديث أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة كلمة بالحبشية معناها حسنة، حسن، حاجة جميلة وحلوة. قال عبد الله، وهي بالحبشية معناها حسنة، قال: فذهبت ألعب بخاتم النبوة. هذا شأن الطفل الصغير، طفل الصغير طبيعي يعبث بأي شيء، ممكن يعبث في لحية في الرجل، يعبث في ثيابه، يعبث في حتى في عينه. العائل الصغير الطبيب الصغير لا يويز ولا يعرف أين يضع يده، لكنه يعبث لمجرد العبث يعني. فقالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي يعني زجرها وأراد أن يمنعها من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها، يعني لا حرج عليها، وأن النبي لا يتضرر من هذا عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي. قال عبد الله: يعني على ثوب كساها رسول الله. ويجي في الرواية الثانية إن شاء الله بيان ذلك. قال عبد الله: بقي الثوب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقه. هنا أعرف معنى الدعاء ومشروعيته. فبقيت حتى ذكر، يعني حتى ذكر بقاؤها، وذكر هذا الحديث أيضا، وبعلي وثوبها لا يزال موجودا لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية بتوضح: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، ثوب جميل طيب لونه أسود. قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ يسأل الصحابة رضي الله عنهم استشيرهم: من ترون نكسوها هذه الخميصة، أو نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، لم يتكلم أحد. طبعا الناس مش مهيئة للإجابة، ومش كلها مش عارف ليه سؤال، ويفكر مين تناسب مين ومين اللي يستحقها ولا ويجيب أو يترك النبي صلى الله عليه وسلم يختار. فأسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد. الصبية اللي جاي منين؟ من الحبشة. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده. فألبسنيها بيده، ألبس الصبية هذه الهدية، هذا الجميل، ثوب الجميل بيده صلى الله عليه وسلم. وقال أبلي وأخلقي، بيده لها يعني أبلي وأخلقي يعني تعيش وتدور. تعرج العافية تعيشي وتدوبي يعني ترزقي صحة وعمرا حتى يبلى هذا الثوب ويخلق، بمعنى يعني يرق يرق ويصبح قديما، يرق ويصبح قديما. فجعل ينظر إلى عالم الخميصة ويشير بيده. وفي رواية يقول فيها علم أخضر أو أصفر، يعني هي لونها أسود وفيها مخططة باللي فيها خطوط، أو يعني جزء منها أصفر مع الأسود، بيجي طبعا شيء جميل مع الأخضر، سبحان الله العظيم بحمده. فجعل ينظر أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا أنا، يا أم خالد هذا سنا. والسنا بلسان الحبشية معناها الحسن. قال أحد رواة الحديث حدثتني امرأة من أهلي أنها رأتها على أم خالد، يعني ظل عليها فترة كثيرة رضي الله عنها وأرضها. هذا الحديث يعني على بساطته لكن فيه أمور كثيرة جدا تحتاج إلى شيء من التأمل. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب، هذه الثياب قد تكون مجموعة من الزكاة صدقات يعني، وقد تكون هدايا، وقد تكون غنائم، غنائم أخذت من الأعداء مثلا. أتي بثوب، وهذا الثوب يعني راق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقدمه لمن يستحقه أو لمن يكون يلائمه يعني. فبيسأل الصحابة من ترون، من ترون نفس هذه الخميصة؟ فلما أسكتوا يعني لم يتكلم أحد، واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذهنه تصور معين لمن يستحق هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. أم خالد جاءت مع من جاء مع من الحبش، وولدت في الحبش. بعدين أنت لما تتخيل رقة قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتتخيل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وتتخيل أنه لا يغيب عن ذاكرته أحد من أمته عليه الصلاة والسلام، لأن أنت لما تستحضر الصورة، اللي هاجروا الحبشة كانوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يندمل قلبه صلى الله عليه وسلم لغربة هؤلاء، وبالذات الغربة إذا كانت عن استضعاف وفرارا بالدين ومن أجل الدين ولوجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمل أن تجتمع الأمة في مكان واحد وفي مأمن. فلما يكون الناس في الغربة بيبقوا مشغول بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجعوا تقديرا لعواطفهم ومشاركة لمشاعرهم. متخيل النبي عليه الصلاة والسلام جميل الغربة وفيهم من يحتاج إلى المعونة، بل من يحتاج إلى رفع النواحي المعنوية والنفسية. فلما يؤتى بثياب تعجبه صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر صبية من الصبايا جاءت من الحبشة، يدلك على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمته ورعيته صغيرهم وكبيرهم عليه الصلاة والسلام. ثم يؤتى بها فيلبسها الثوب بنفسه عليه الصلاة والسلام. وفيه مداولات أثناء قبل أن تلبس أو بعد أن تلبس، تأتي فتعبث بخاتم النبوة. الصبية صغيرة 5-6 سنين، ولو أن 6 سنين عنها هذا ما شاء الله، أن 6 سنين هذا شغل الكمبيوتر ويفتي فيها ويتكلم في أي حاجة. لكن لو بصيت لأجيال نحن 6 سنين كان يا دوب يعني يعرف يتكلم قدام الناس الكبيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. بتعبث بخاتم النبوة. طبعا مقام النبي عليه الصلاة والسلام من التوقير والإجلال والتعظيم، الصحابة لا يتخيلون أن يترك أحد يعبث في جسده عليه الصلاة والسلام، فأبوها يزجرها لكي تكف عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعها. يعني ولو سكت النبي عليه الصلاة والسلام هو زجرها. البنت قد تسمع الكلام قد لا تسمع، بس احيانا تقول الواد يسكت الواد ما يسكت، عيب يا بنت، مش عيب، مش هتسكت برضه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام حد اراد ان يعطي حكما، لانه هو يعني اذا كان ربما يعني الانسان لما يكون له افقه، العيل الصغير بنت او ولد بيعبث واحنا في مجلس، واحد يقول له اسكت، الواد مش هيسكت، الثاني يقول له اسكت، يسكت، والثالث يقول الاثنين الكبار انت اسكت وما تقولش دعوه بيها، يبقى تعمل المجلس يتحول الى ايه؟ الى غوغاء. انما النبي عليه الصلاه والسلام دعها خلاص، يبقى الكل هيسكت، الكبير والصغير. وفي نفس الوقت يشعر الجميع ان العمل ده لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لا يتاذى، وطالما النبي لا يتاذى انت هتشغل بالك ليه؟ خلاص دع هذا الامر. سبحان الله. ولنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نشوف بواحد يعبث بلاش في ثياب إنسان ولا في لحية إنسان ولا في حتى بيعبث في الكريم في المسجد في المنبر، يعني واحد انزل يا واد، اطلع يا واد، مين واد مين جال الجال، عيال مش متربي وعمك مهري ومن الشهر ويعمل شغلانة ويشتغل مصارعة مع العيل الصغير. لا، في أكثر من طريقة يسكت الغلام أو البنت، يعني من غير تشويش على المجلس، من غير تشويش، يكفي إشارة. إشارة معناها نحن لا تتضرر بهذا الكلام. هذا مصلي الظهر، وواحدة جاية من الروضة وإحنا في الصف، ودخلت قدام الصف وقعدت على العمود اللي قدام جنب الإمام، قال آدي بابا آدي بابا أبي باب، وقعد تغني لحد ما خلصوا الصلاة. هي فرحانة، صدق يعني جاي من الحضانة محرومة من البيت من أبوها من أمها، ورجع من الحضانة دخلت الجامع لقيت أبوها، بص الصفوف لقيت أبوها قاعد قدام الصف وقاعد تغني وطبق، ماذا نفعل؟ إذا تذكرنا هذا الحديث بيقول إيه؟ هذه لا تلام. وقد يتأذى بعض المصلين، لكن الحكمة إن الصم يلتزم الصف، لأن طبيعي بعد الصلاة تروح فين؟ تذهب لأبيها، وأبوها في منتهى الحرج طبعاً، محرج وزعلان، مش هيرضيه الوضع، فهي قاعدتها لأجل الكماهات والحديث بعد شوية، والنبي كعمل كده عليه الصلاة والسلام، وأجلت الحسنة وأجلت أسامة بن زيد على فخذه صلى الله عليه وسلم، كده انتهت القضية. لما لو واحد سلم وبنت مين وجبت فين وازاي ونعمل ايه، والأبو يزعل والجار يزعل والكل، لا نعرف نختم الصلاة ولا نعرف نعمل نذكر الله ولا نسبح ولا نستغفر، يبقى في هذه الحالة الصمت أولى. دعها يقبل حكم. وبعدين ده يدلك على رفق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقوة نفس النبي، لأنه ممكن واحد أعصابه مهزوزة يتوتر، يعني عيل بيلعب في كتفه ولا يلعب في ثيابه ولا بتاع، يبقى مشغول هينشغل ويمكن ينفعل ويضطرب أعصابه ويثور على الله. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قوة جهازه العصبي وقوة نفسه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. أيضا الإحساس بالمسؤولية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه لا ينسى قضية، يعني هو عارف الجميع الحبشة معدودين ومعروفين بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، واستقبلهم استقبالا عظيما يوم جم من رجع من الحبشة، وكان لسه راجع من خيبر، وممن استقبلهم جعفر بن أبي طالب قال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. حكين عظماء جميل، ويطبع عن داوي السام بسيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وقصة السفينة قد تأتي إن شاء الله، لما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يدخل على إحدى النساء أسماء لما رجعت من الحبشة، دخل عند حفصة فوجد أسماء موجودة هذه، وبعدين قال: من هذه؟ قالوا: فلانة. قال: من تلكم الحبشية؟ تلكم البحرية اللي جاي من الحبشة واللي ركب السفينة؟ احنا نعرفش ركب السفينة، ما العرب ما يعرفوش الكلام ده يعني. فقال لها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: نحن أولى برسول الله منكم صلى الله عليه وسلم. يعني ايه احنا قاعدين مع النبي وانت رحت الحبشة؟ حرمت سنين من عشر من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويؤوي معنا كده بائلكم، كنا في أرض البعداء والبغضاء، البعداء والبغضاء، وتقول هذا: والله لا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا أولى مننا إيه برسول الله؟ لما احنا كلنا كده عشان خاطر النبي، عشان خاطر الله. فذهبت إلى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت رسول الله، قالت: يقول كذا وكذا، نحن أولى برسول الله منكم، هاجرنا مع رسول الله وصحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أنت كنت معاه يطعم جائعكم ويؤوي كذا ويكسى عاريكم، وكنا في أرض البعداء والبغضاء. قلت كذا وقال كذا. قال: بل ليسوا أولى بي منكم، فلهم هجرة ولكم هجرتان، لهم هجرة ولهم هجرتان ولكم هجرتان. يعني الصحابة اللي هاجروا من مكة مع الرسول إلى المدينة هجرة واحدة، والحبشة هاجروا هجرتان، هاجروا من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة. فيعني لما رأى سيدنا عمر بقيت تحكي تقول كل ما تلقى واحد يقول: قال رسول الله لكم هجرتان، قال رسول الله لسنا أولى، قال رسول الله. حتى إن كان اللي صحبوها أبو موسى وإخوانه لما كانوا جايين من اليمن والتحقوا بالمهاجرين من الحبشة ودخلوا على المدينة، كان يأتون فرادى ومثاني وجماعات يدخلون عليها ويقول: ماذا قال رسول الله؟ عشان كل واحد أزرط معنا على إيه؟ على نفسه من جامل الحبشة، إحنا لنا هجرتين، إحنا لنا أولى برسول الله، ماذا قال رسول الله؟ كلهم يستعيدون ويسترجعون منها ما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام يعطيه تصور ما كانت هؤلاء في قلب النبي عليه وسلم، وبالتالي ما لم ينسى ويذكر هذه الصبية ويؤثرها بهذا القميص والكسوة. أيضا يعني امتداد العناية والرعاية بحيث يشمل الصغير والكبير، هذا الاهتمام بالصبية أيضا يسترضي أمها وأباها وكل من كان معها، لأن أبوها طبعا جاي مسرور وسعيد ومبسوط، فيه رفع المعنويات هؤلاء الذين حرموا من مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اللهم صل على سيدنا محمد، الدعاء حين كساها النبي عليه الصلاة، أولا كساها وبدأ يتأمل في توبها، يتأمل في توبها ويشير إلى الأعلام الخضراء والصفراء اللي فيها، يقول لها: سنة سنة. هذا التأمل بيرفع معنويات الايه؟ الطفل الصغير. انت لما بتكسي تجيب عيل صغير 3 سنين، يجيب لك كسوة جديدة، يفضل يبص شمال ويمين ويتمشى في البيت، شارع ويطلع وينزل ويخش ويخرج ويقول شوف، وعايز كل الناس تشوف الملبس الكسوة الجديدة. دي طبيعة في غريزة الإنسان، غريزة في الطفل الصغير، انه يسر ويفرح لدرجة انه عايز كل الناس تقول لك الا حاجة حلوة حاجة حلوة، والكل يشجع فيه. ودي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما ممكن واحد زي ما قلنا، ممكن واحد غير موفق يعني يخبط كلمه كده يخلي العائل يحبط نفسها، ليه توسخيها روح ابلعيها مثلا، خليها للعيد روح بيها المدرسه ويزجرها يحبطها نفسيا. ما شاء الله، ايه الحاجه الحلوه دي جبتها من انت؟ ليه جابها لك؟ حاجه عظيمه خالص جابها ابوك، ماشي ده بيحبك، ده حاجه عظيمه خالص، ماما بتحبك. يرفع من معنوياتها ويديها يعني جرعات من الحنان وجرعات من التقدير والاحترام والمحبة، لأن أبوك بيحبك جاب لك الكسوة، أمك بتحبك جابت لك الحاجة الحلوة دي، ما شاء الله. فيفرح ويحس بالتقدير ويحس بمكانته في الاسره. هو ده القصد يعني. ثم انه يدعو اخ ابلي واخلقي، وده دعاء سنه لمن يلبس جديدا، تلبس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا، من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. وايضا ابلي واخلقي معناها يعني يبلى الثوب وانت في صحه جيده وفي وامتد عمرك. وقد كان امتد عمرها وراى الناس هذا الثوب وتحققت دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. احنا ندعو بهذا الدعاء، وطبعا الامور بيد الله سبحانه وتعالى جل شانه. انما يدوب بعرق العافيه تقول ماشي ابلي واخلقي، ماشي تعيش وتذوب، ماشي. وسبحان الله العظيم بحمده، الدعاء برضو من الوان الاحسان في تعاملك مع البشر. الدعاء انت معناها بتتمنى له صحه وعمرا وهكذا وكذا وكذا، وبرضه بيعمل ايه نوع من التواد والموده بين الناس. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. ولذلك الحديث المشهور ايضا تقبيل الولد والرحمه، رحمه الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن انس رضي الله عنه اخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم فقبله وشمه، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قبل النبي أو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. في روايتان إيه؟ أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، معناها هذا خطأ ولابد أن تصوب يعني تصرفاتك مع الأولاد. هذا الإحساس أولا النبي عليه الصلاة والسلام حين يقبل الحسن بغريزة طبيعية، يبقى الذي يقسو قلبه ولا يقبل الأولاد هو اللي مش طبيعي. وهذا التقبيل وهذا العطف والحنان على الأولاد زي ما قلنا من نوع التغذية، يعني غذاء لروح النفس، كما تغذيه في جسده وتهتم به في جسده بغذائه وكسوته لابد أن تغذيه في نفسه، نفس تتغذى معنويات يرتفع. لذلك القرآن باين قال إن اللباس نوعان، لباس ظاهري ولباس داخلي. بالنسبة للكبار يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى يعني إنسان لما تخلق بأخلاق الإسلام ويمشي على طريقة الإسلام والإيمان يظهر ذلك عليه، يبقى إذن من أهل التقوى كأنه لبس لباس التقوى. هنا في الأطفال نغذيهم بجرعات عاطفية وبحنان، جرعات عاطفية وبحنان. ولذلك هي وجدت غريزية في الأم قبل أن توجد في الأب. الأم مجرد ما يولد العيل تضمه في صدره، تبقى في معاناة الولادة ومع هذا تضم ولدها إلى صدره، غريزة موجودة فيها وهو يحتاج إلى هذا. يحتاج، ولو حرم الطفل في هذه الساعات ممن يضمه وممن يحتويه بتأثر عليه في المستقبل. فكذلك جرعات الحنان مع تعاملك مع الأولاد الصغار أحيانا يعني الغلظة والجفاء أو ربما مشاغل الدنيا واهتمام الإنسان بتجارة بزراعة بصناعة يخليه لا يتفرغ ولو للحظة لأولاده، فيحرمهم من هذا فيطلع عندهم نوع من النقص العاطفي، يعني يظهر أثره سلبيا في تعامله مع الناس بقسوة. يحس أن الناس كلها كرهاه، الناس مش عايزاه، فتعامل مع المجتمع معامل بأسلوب سلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين يقبل بأمر طبيعي غريز وفي نفس الوقت لم يشغله مقام النبوة وهموم الأمة وهموم الدعوة عن أن يعطي كل ذي حق حقه. يصل أمامه وجاء فيعطيه حقه، هو طبيعي يحبه بالغريزة، في نفس الوقت يعطيه حقه. فعلى كل منا أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقرع بن حابس رضي الله عنه أرضاه ليس عنده هذا التصرف بطبيعة النشأة أو بالميراث بأي حاجة، عند 11 ولد ولا أكثر من 10 أولاد وما قبلت منهم أحد. يقول يعني هنا الحديث إن لي 10 من الولد ما قبلت. طب 10 من الولد يعني لما يكون ولده على 10 15 سنة يعني قاعد بيتفرج عليهم كده يقول النهار ويشوفهم، لكن ما قبل منهم أحد، ما عندش ناحية العاطفة مش موجودة فيه. وهذا نوع من النقص، نوع من النقص يبد أن يقوم نقص، لأنها يعني معناها ليس في قلبه رحمة، لأن اللي أعطف على الأولاد يعني أثر من آثار الرحمة الموجودة في القلب. ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، يعني أنت إنسان شاذ مش طبيعي، وليس هذا يعني ليس هذا طعنا في الصحابة والصحابي رضي الله عنه أرضاه، وإنما من نوع التقويم، التقويم والتوصيف الصحيح، عشان اللي يسمع هذا الحديث لما يأتي الحديث عن طريق البخاري وغيره يعلم ان في النفس لابد ان تقوم. يا من وجدت في نفسك غلظة ولا تحنو ولا تعطف على الصغير، حاول تعملها ولو تكلفا، اعملها ولو تكلفا. انت ما عندكش الاحساس ده ومش عاوز تقبل حد ولا تسأل في حد، لكن اعملها ولو مرة ولا تكلفا، مرة في مرة في مرة الى ان تكون ممن زرع الله الرحمة في قلبه تعتاد على هذا، وبالذات لما تعلم أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أنها إذا لم تكن من دافع الغريزة فلتكن من دافع الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من لا يرحم لا يرحم، يعني معناها ارحموا، ما يجي حديث ثاني ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. وذكر في حديث سابق أنه يأتي إن شاء الله، يبقى معناها يأمره بالرحمة، معناها يأمره أن يتعامل مع أبنائه أو مع أبناء غيره، ما هو النبي تعامل مع أم خالد بنت سعيد وتعامل مع أسامة بن زيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أسامة بن زيد، مع أسامة بن زيد أجلسه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، وأسامة نفسه بيحكي هذا بيروي هذا الحديث الذي أورده البخاري أيضا برقم 5544 في مشاملة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم ضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما عليه الصلاة والسلام. هو في فرق بين أسامة بن زيد والحسن في السن، يبدو فيه حوالي 11 سنة أو يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي كان الحسن عنده 8 سنين وكان أسامة 19 سنة 20، كان قائد جيش ما شاء الله 19 سنة 20 سنة قائد جيش، مش هويات يملؤون الطرقات، شباب الهيافة في الطرقات في الشوارع، غير الدخان وغير المفترات والمخدرات والمغنيات والأصوات والمضربات والتلفونات والصور والتلفزيون، هذا هو شبابنا. لما أسامة بن زيد 19 سنة وقائد جيش فيه أبو بكر وعمر، فيه أبو بكر وفيه عمر ما شاء الله. بعد يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع أبو بكر ويستبقي سيدنا عمر، يرجع أبو بكر عشان النبي توفى عليه الصلاة والسلام، يعني الجيش خارج المدينة، أسامة القائد، توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام توفي، يرجع أبو بكر ويتم تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يحصل حوار يا ترى نترك أسامة ينطلق بالجيش ولا لا، حصلت مشاكل وحصل يعني بلبلة وردة، عمر يقول لا يرجع الجيش وابو بكر يقول لا ما يرجعش، مش ممكن يعني، مش ممكن يعني شيء جيش جهزه رسول الله عليه الصلاه والسلام يرجعها ابو بكر، لا لازم ينفذ كما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين العبره بعد كده والشاهد ان لما سيدنا ابو بكر عاوز سيدنا عمر يقعد معاه في المدينه يستاذن اسامه يقول له استاذنك في ان استبقي عمر في المدينه، احتاجين لعمر في المدينه عشان يرد السلام، يستاذن اسامه عشان ايه يعني قائد باذن النبي عليه الصلاه والسلام، باذن النبي وعنده 20 سنه، لان طالما يعني نصبه النبي عليه الصلاه والسلام من قبل السماء عليه الصلاه والسلام، كان عنده 19 سنه وبعدين 8 في حوالي 12 سنه و11 سنه بالاثنين، وكان يقعد. فالعلماء قالوا ربما كان اسامه في هذه السن كان يعني مريضا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يمرض اسامه بنفسه، يمرضه بنفسه ويقيسه على فخذه في حاله يكون في عياء او تعب او مرض من شده حبه له عليه الصلاه والسلام. وواضح ان اسامه يعني جدير بهذا، ولذلك يعني لما اعترض الصحابة على إمارة أسامة قال النبي قال عليه الصلاة والسلام أنتم قبل كده اعترضتوا على زيد وتعترضون الآن على أسامة، والله إنه لخليق بها، وإن كان زيد لخليق بها وإن أسامة لخليق بها جدير بها رضي الله عنه أرضاه. ده مش كده وبس، ده لما يجرح سيدنا أسامة يقول لها يا عائشة شوف اللي الدم الدم ده هي عايزة تنظف الدم، يعني السيدة عائشة تعففت واستقدرت، فأخذ النبي يمص الدم من أسامة ويقول يا سلام لو كان بيتك تعالى لبسته وجوزته وحليت الدقن، يبقى تعمل ايه عائشة بعد كده؟ الحديث صحيح رواه ابن ماجه وخرجه أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت عثر أسامة بعتبة الباب، كان صغير يعني، فشج في وجهه، جرح في وجهه رضي الله عنه وارضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أميطي عنه الأذى، أميطي عنه الأذى، نظف الدم ده. فتقذرته أعمل إيه أشيل إزاي، طبعا ما فيش قطن ولا شاش ولا ميكروكروم ولا الطاهر ولا الأجزخانة اللي في البيت ولا كلامنا، ما فيش كلام. فالطبيعي إن يعني بيمتص الدم مكان التعوير ويتنظف بأي حاجة، فيعني هي تقذرت تحطها في الدم والكلام ما شاء الله يعني. فجعل يمص عنه الدم ويمجه، النبي عليه الصلاة والسلام يمص الدم من أسامة ويمجه، ومش زعلان ومتأذي ومغصب عنه وللضرورة وموقف حكم بكده، لا في منتهى الانبساط يمجه عن وجهه، ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه، لحد ما جوز لو كان بيت يعني حلو وجميل، وكان يعني ايه شديد يعني كان زي ابوه في سمره يعني سبحان الله، يقول لحليته وكسوته حتى انفقه، اهتم به ويعني اجمله وانظفه لحد ما ايه تفرج عليه بعريس يا اخي، لو كان جاريه يبقى اذا هو كان النبي يستمتع عليه الصلاه والسلام فيما بما يفعله في اسامه رضي الله عنه ارضاه. وهذا من ادب النبي وادب النبوه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أرحمهما، يقول اللهم أرحمهما فإني أرحمهما، يعني كان يدعو لهما عليه الصلاة والسلام، يعني العطف والحنان الموجود الجرعة الموجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الحسن أو الحسين أو أي من يجلس على فخذيه صلى الله عليه وسلم وأسامة، يطلب من الله أن يعني من عليهما بمنس العطف والحنان عشان يتولى رعايتهما بقدرته سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. طيب هذا شأن نعم واتت به منه بخالد قبل او بعد لم يزل الزكاه مكناه صغيره بخالد. نعم طبعا ابن حجر لم يتعرض لهذا لكن يفهم هذا من خلال كلامه رحمه الله رحمه واسعه. اللهم صل على سيدنا محمد. أجل هذا الحديث. السيدة عائشة رضي الله عنها لها حديث آخر مليء بالحكم والأحكام والجمال. تقول عائشة رضي الله عنها، ذكر هذا الحديث سابقا لكن في هذا في بابنا، قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان، جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فقيرة تسأل النفقة، عاوزة أكل وحاجة تأكل هي ومعها بناتها، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. واحدة فقيرة، امرأة فقيرة ومعها بنتين تعولهما، هي تسأل طعام، سيدة عائشة ما عندهاش غير تمرة، فقال فلم تجد، ما قلتش لم أجد عشان ينسب إليها أنها يعني كأنها تسكو ما عندهاش حاجة، لا، فلم تجد عندي إلا تمرة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها. قال التمرة يعني ما كلتش هي، ودت لمين؟ للبنات اللي معاها ما شاء الله. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، حكت له ما كان منها مع المرأة ومع ابنتين، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سكرا من النار. وفي رواية في الحديث الثاني: من بولي أو ابتلي من هذه البنات شيئا، من بولي أو ابتلي من هذه البنات شيئا في رواية، قال رواية شعيب بلفظ من ابتلي. طيب نقول الحديث الثاني، يبقى امرأة معها بنتان دخلت على عائشة تسألها، لم تجد إلا تمرة عند عائشة فأعطتها إياها فقسمتها بين ابنتيها، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحكي له عائشة فيقول: من يلي أو من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. طبعا المسألة لا تكون إلا عند الضرورة، وأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل إلا إذا كان محتاج، فالمرأة تسأل لأنها محتاج، وزي احنا ذكرنا أكثر من مرة أن المسألة يعني السؤال يعني عشان يأخذ ويشحت يطلب من الناس، هذه مقننة في الشرع، لا يطلب تكثرا، ما ينفعش يحرم عليهم طلب تكثرا، إنما للحاجة يجوز أن يسأل، يجوز أن يسأل ويطلب، لأنه لا يجد طعاما ومعها بنتين والجوع ويعني هيؤذي هاتين البنتين، وهي مسؤولة تذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو بيت غيره فتطلب، فلا حرج إن كان يطلب للضرورة، إنما الذي يطلب تكثرا يأكله حرام، سحتم سحتم سحت، اللي يطلب من الناس وعنده ويدخر أو عنده ويزيد عن حاجته هذا ممنوع. إذن تجوز المسألة للحاجة وللضرورة. ثانيا، لما السيدة عائشة ليس عندها شيء لا تستصغر ما عندها، تمرة تعطيها عشان اسمها أعطت، جادت بما معها، جادت بما معها، يبقى لم تبخل، لو امتنعت وما عنديش وفيه وفين أعوذ بالله الشرعي فأجيب من فين وعنديش النهاردة ما حد جاب لنا حاجة، لكن أعطت تمرة. وفي حديث كان حبة من عنب، أدت الخادم قالت لي حبة، قال لها سائل بالباب قالت لي خذ الدين حبة، قال لها حبة عنب كم فيها من مثاقيل الذر، ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شوف حبة العنب فيها كم ذر، كم ألف ذرة، يبقى فيها خير كثير، فالإنسان لا يستقل ولا يستصغر شيء من الإحسان. ثالثا، المرأة لما تأخذ التمرة وتؤثر ابنتيها على نفسها في الغريزة الطبيعية الرحمة القلب ورقة الأم، رقة قلب الأم تجاه أبنائها، لأنها تهتم بأبنائها، الأم تحتمل الجوع لكن لا تحتمل في أبنائها الجوع، والأب يحتمل الجوع لكن لا يحتمل في أولاده الجوع، حتى وإن تزوجه تلقى الأم لما تعرف أن يعني مزوج بنتها الواحد شحيح ولا بخيل ولا بليه ولا غبي ولا ينفق على زوجته ويهملها، ما تنامش الليل الأم لا تنام الليل، والأب لا ينام الليل، هي متزوجة إذا ابتليت بزوج يعني مقصر أو مسيء، فتلقى الأم والأب تحنوا وتعاوز إيه، عاوز بنتها ما تبتش غير إيه تستريح. دي عاطفة الأمومة والأبوة، ودي عاطفة طبيعية أودعها الله بالقلوب كي يعمر الكون، فأعطت لابنتيها. ولما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وتحكي عائشة، عائشة بتحكي لأنها يعني نظرت بعين بصيرتها رضي الله عنها أرضاها، فرأت عجبا أمر عجيب، فبتحكي للنبي عليه الصلاة والسلام عشان تستخرج تصور النبي لهذا المشهد عليه الصلاة والسلام. يعني هي ما بتحكيش عشان تتباهى أنها أدت تمرة، يعني هي عملت عملا فيه در، يجوز ذكر العمل البر إذا لم يكن للتباهي ولا للرياء. هي بتذكر عشان تستخلص العبرة والحكمة من المشهد، لأن شفت الأم يعني رقت على ابنتيها وقسمت التمرة نصين، سبحان الله العظيم. وبعدين تعجلت، يبدو أنها عارفة أن البنتين جعانين في حالة جوع، يعني ممكن تأخذ التمرة في إيدها وتمشي. وفي واحد يقول لك اعمل به العيش، بدي له رغيف يقول لك اعمل به العيش، يعني بدي 5 جنيه يقول ايه 5 جنيه رحمة الله لا رحمة الشيخ كشك. يقول لك واحد قاعد على الرصيف وبعدين ما بيت ايدك كده، فواحد اداه ايه يعني قرش ولا تعريف نص قرش بتاع زمان، يعني ما عجبوش، ساب الرصيف في العجرة، قال خذ تأكل عيالكم على حسابنا، يعني بتوفر فلوس بس تأكل عيالك وانا اجوع تاكل عيالك على حسابنا. فقير بيقول لصاحب المعطي اللي بياخذ يدي بيقول اللي متقدر تاكل عيالك على حسابك، تعال تعيش على حسنا يعني على حسنا، يعني ما عجبوش القرش ولا النص القرش. واحد يقول لي عيش يقول لك اعمل به العيش، وعايز حاجه خفيفه عشان يلا جيب الفلوس واخر الليل وراح يصحح فلوس في الاجزخانه بتاعت مين ولا عند المحل. في واحد بيقول لك بيجيني اخر من في واحد ياتيني كل ليله بيجيني 200 جنيه 300 جنيه صح، ما يروح شكه ياخذ ورقه واحده صحيحه ب 100 جنيه 200 جنيه هو فاضي يعد ولا يحوش شيء، هذا يتكسر. اذا شاع التسول وفقدت الثقه فينا ماشي حق. سمعت الدعاء سؤال إذا شاع التسول وأصبح مهنة وحرفة، احنا بنقول بنقول ليش شاهد ده، يقول لك بيجيني في الأجزخانة صح 200 جنيه في كل يوم، وبتاع المحل الفلاني يقول لك ده بيجيني صح 100 جنيه و 200 جنيه كل يوم، فلانة بيجي صح فوت، وتقول يا عيال ما جوزها سايبها ما عرفش ايه مطلقة أرملة وجيب لك ايه، يقول لك عيانة وممكن تجبس ذراعها كذبا. إذا فقدت الثقة يبقى لا يعني نرد ردا حسنا، الله يسهل كسر الله لك السبيل. وبعدين إذا كان ضرورة واحد جاب ورقة ويقول لك أنا محتاج لابد من التحري، وإذا كان مثلا أنت رحت الجمعية الفلانية رحت شؤون الاجتماعية شؤون قالوا لك إيه الجمعية قالت إيه عشان نتحرى نتأكد إنه محتاج فعلا ومش متسول، ونتصل نتصل بجهات الخيرية، نتصل بالشؤون نتصل بالجمعية نقول فلان ده اسمه فلان ده تعرف عنه إيه، نتحرى عشان نعرف إنه محتاج فعلا بيستحق المعونة، لأن المحترف تسول بيضيع فرصة على غيره. ده في واحد مريض بيصرف ب 600 جنيه في الشهر 700 و1000 و1000 ونص و 2000 شهريا، فهذا أحوج وقد يكون متعففا. لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. يبقى إذا نتحرى. هنا سألت المرأة وأستاذ عائشة رضي الله عنها لم يعني لم تستصغر هذه التمرة، ثم تحكي ليس تفاخرا وإنما لاستنباط العبرة. وبالفعل النبي عليه الصلاة والسلام استثمر الموقف واستخرج الحكمة مما أوحى الله إليه. من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن. ابتلي يعني ابتلي قد ابتلي يعني ترى السؤال ابن حجر سأل سؤال ابتلي يعني مجرد أن يرزق البنات بابتلاء، ولا بناته وبعدين محتاجاته وما فيش حاجة ومش مصاريف يبقى هو ده الابتلاء، يعني مجرد أن يرزق بنتا يبقى ابتلاء، ولا بنته ما عندهش مصاريف يصرف عليها ومحتاج يبقى ابتلاء، ولا ابتلاء معناها أعطي البنت ليختبر أيحسن إليهن أم لا يحسن وده الأوجب. تلية تلية بمعنى رزق البنات ليمتحن، أو رزق الأولاد ليمتحن هل يحسن إليهن أو لا يحسن، فإن أحسن فقد نجح، وإن لم يحسن أتى وقصر إبه والعياذ بالله. إبه أنا أخذها على أنه اختبر من ربنا رزقه هذه الذرية عشان ينفق عليهن. وبعدين لما النبي عليه الصلاة والسلام فأحسن إليهن، خلي بالك من كلمة فأحسن إليهن، ما قالش فأنفق عليهن. وفي روايات بتقول، في رواية عند الإمام مسلم، من عالى جاريتي عالي يعني تكفل بهن في الإنفاق والمعيشة. ابن ماجه عند ابن ماجه أطعمهن وسقاهن وكساهن، أطعمهن وسقاهن وكساهن. وفي عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن تأديبهن، فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن تأديبهن، يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد. يبقى ما أحسن إليهن بمعنى النفقة، التربية، الكسوة، التعليم، الزواج، كل هذا من نوع الإحسان. وأيضا فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن، في رواية فيها ضعف لكن أحسن إليهن واتقى الله فيهن، هذا هو الإحسان. وتعبير الإحسان خلي بالك برضو ما ننساش نختم الدرس، لا إفراط ولا تفريط، لا يبلغ إلى حد الدلال ولا تجاوز حدود الشرع. يعني ينفق البنات يديها كل يوم مصروف 5 جنيه 5 جنيه 10 جنيه 10 جنيه، وتجيب محمول وتجيب شريحة وتكلم 500 ولد في اليوم، وتعمل مش عارفه، وتشتري المكياج، وتشتري معرفش ايه، وتشتري ريحة، وتتعطر وتخالف الشرع، ممنوع. يبقى مش احسان، ده اساءة بس، لانه قصر في تربيتهن. يبقى قال احسن اليهن عشان تبقى في حدود ايه، في حدود الشرع، ينفق عليها في حدود الشرع، ويؤذبها بحيث انها تستخدم المال في حدود الشرع، لا افراط ولا تفريط، ما تبقاش اهمال، ما تبقاش دلال، ما تبقاش، لان الصغير زي ما قلنا لما يعتاد المصاريف الكثيره هو صغير، لما يكبر ما يلقاش دخل يبقى يمد يده للناس، يبقى يسرق، ينهب، يحتال على الناس، يبقى بالاعتدال. النفق تكون بالاعتدال وفي حدود المصلحه، وتتعلم البنت ويتعلم الولد متى ينفق وكيف ينفق وفيما ينفق، ولا حرج. يعني زي ما قلنا في واحد يقول لك انا اصلي اتحرمنا احنا صغيرين، ما نحرمهمش وهم صغير، لا يا سيدي، اتحرمت بقيت بني ادم تربيه. ولا لسه بكلم واحد ما شاء الله منصب عالي خالص خالص، واحد بيقول لي الاولاد بيصرف بيعملوا، قلت لما قال مش عارف الجيل ده، قلت له الجيل، الفرق بين الجيل وبينك انت، انت ربك ابوك وامك، انت دول ربتهم انت، وانت لم تحسن الايه؟ لم تحسن التربيه، لم يحسن التربيه. يبقى لو احسن التربيه بمعناها يعود الولد متى ينفق وكيف ينفق وفيما ينفق. الإحسان بمعنى يرعاهن ويتولاهن بغير إفراط ولا تفريط، يعني لا إهمال ولا زيادة في الإنفاق بحيث يدلل ويصبح إيه، يعني عاوز يصرف 500 جنيه في اليوم. أسأل الله التوفيق والهداية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم ارزقنا الأمن في البلد، اللهم ارزقنا الأمن في البلد والبركة في الولد، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا